يا ميت صلاة النبي على الفلوس والحب ما يضرش وعزيزة عزيزة معلم. صباح الخير يا أستاذ درويش. أهلا وسهلا سي حسونة بيه. يا ميت حلاوة على البهوات الخردة. بهواتي يا أستاذ أنت بتقطع. أمال عاوزني أقولك إيه؟ سواق التاكسي اللي يفضل نايم لحد دلوقتي بقى إيه؟ غصب عني والله يا أستاذ، بس طول الليل ما نمتش. ما تقلبش دماغي، مش عايز أسمع حواديت وكلام فارغ. وإذا كنت حضرتك جاي عشان تستلم العربية، ما عنديش عربية. معلش يا أسطى، دي كلها نص ساعة. يا دمك يا أخي، وهي النص ساعة شوية؟ السواقين من نجمة بيجروا على أكل عيشهم، وسعادتك نايم موخم وناموسيتك وحلي. ما أنا هعوض التأخير ده بإذن الله، وبإذن الله هتكون مبسوط مني آخر انبساط. وبعدين بقى في نهارك اللي مش فايد ده. حقك عليا يا أسطى، حقك عليا بقى، أنا غلطان معلش. أدي راسك أبو سهل، أنا غلطان، بس اعمل معروف ما تضيعش عليا اليوم. كلميه والنهابة خلت عديلة. اسمع كلميه. عديلة ملهاش دعم شغلنا، اجري تهوى بقى، خلينا نشوف شغلي. والنبي يا درويش تسامحوا المرة دي. هي دي أول مرة، دخيخة وطول عمره كسلان. لكن والنبي ولد طيب وابن حلال، وانت كمان يا درويش قلبك ابيض، ومادام هيعوض التاخير زي ما بيقول يبقى خلاص. انت صدقتي هيحصل يا اسطى درويش وشرفك. معلش يا درويش بقى، ما توقفش في سكه اكل عيشه. يعني هو عمل ايه؟ مش جاهز الجدع كان تعبان بالليل ولا حاجه؟ وبعدين بقى عشان خاطري دي ما تروق امال وتقول يا صبح. طب زي بعضه مره دي عشان خاطرك انت وبس. عليك يسلم خاطرك يا اسطى، ما يحرمنيش منك ابدا. خش جراج السلم هذا حسونه عشان خاطر استعديله بس. ربنا يخليك ليا يا خالتي عديله. ويخليك يا ابني. عزيزه يما خضتني حسونه وانت بتضرب فرمله جامده كده. قولي انت لسه طالع دلوقتي؟ اصلي اتاخرت في النوم شويه. وليه كده يا حسون؟ اعمل ايه، ما انت السبب. يا ندشتي، انا السبب ازاي؟ هساعات افكر فيكي طول الليل. ها. طول الليل افكر فيكي وافكر فيكي طول الليل وطول الليل افكر فيكي. عشان كده صحيت متاخر. يوجتك ايه يا حسونه وبتفكر في ايه؟ كنت بقول يعني امتى بقى ربنا يقرب البعيد ويجمع الشمل. والله يا حسونة القلوب عند بعضها. عزيزة. ايه يا حسون، في حاجة؟ لا مفيش، انا بس كنت عايز اقول عزيزة. اصل الاسم ده حلو على لساني قوي وغالي عليا قوي. والودي افضل طول ما انا ماشي كده اقول عزيزة. وانا كمان والنبي يا حسونة. بقول ايه، بتيجي اوصلك للشغل؟ يا خرابي، معقولة دي برضو؟ انت عايز حد يشوفني معاك في التاكسي ويفضحني في الحتة كلها؟ طب بقى ما عطلكيش، احسن توصلي متأخرة وتسمعي لك كلمتين زي اللي سمعتهم انا من لوسطة. ليه؟ هو لوسطة اتخانق معاك؟ ده بهدني وقعد يتريق عليا بكلامه البايخ. اخص عليه، سوري ما كانش عايز يديني العربية لولا عديلة مراته الله يسترها. معلش يا حسون، اكل العيش عايز كده. تعرفي يا عزيزة؟ اعرف ايه؟ انا لولا ان امي عيانه في البلد وبعت تطلب فلوس كنت سبت ودورت على غيره، لكن خفت اضيع يومين ثلاثه على ما الاقي شغل. لا يا حسونه، اللي تعرفه برضو احسن من اللي ما تعرفوش. انا برضو قلت كده. حسونه. ايوه. عن اذنك بقى، مع السلامه عزيزه. مع الف سلامه عزيزه. انت جيت يا عزيزة؟ ايوة ياما. اصل سمعت الباب اتفتح يا اختي وانا في المطبخ. يلا يا بنتي غيري هدومك عشان تاكليلك لقمة والاكل سخن. اما نعم. خدي دول قبل. ايه دول؟ المهاي. انت قبضتي النهاردة؟ اشمعنى بدري كده؟ علشان بكرة عندنا اجازة والمحل قافل. عندك اجازة؟ والله بركة، انا كمان عندي خبر هيفرحك قوي. صحيح والنبي ياما، خبر ايه؟ النهاردة يا حبيبتي بعد ما خرجتي جالك عريس، لكن ايه، جاهز من كله مستعجل على كتب الكتاب. عريس؟ وقلت له ايه؟ اتفقت معاه؟ اتفق ازاي؟ مش لما اخد رأيك الاول. وانت رأيك ايه؟ انا شايفاه كويس وابن حلال وكسيب، وبكرة يبقى عنده ورشة نجارة باسمه. ها؟ ورشة نجارة؟ وش عرفه بشغل النجارة؟ اش عرفه ازاي؟ دي صنعته يا بنتي. صنعته؟ أما نعم أنت بتتكلمي عن مين؟ عالجدع سيد، سيد النجار. سيد النجار قلتيلي. أمال كنت فاكراه مين؟ لا لا لا ولا حاجة، مفيش. الله، ومالك اتغيرت كده؟ أنا أبدا أبدا لا تغيرت ولا تبدلت. ده عايز يجي يوم الجمعة عشان يقدم الشبكة. شبكة إيه ياما؟ أنا مش مستعجلة على الجواز ولا حاجة، إلا إذا كنت بقى زهقت مني وعايزة توزعين. بقى ده كلام، أزهق منك إزاي يا بنتي؟ بس كنت بقول يعني خسارة نضيع عريس زي ده من إيدينا. كل شيء اسمه ونصيب ياما. بيت؟ نعم. تكونيش حاطة عينك على واحد تاني؟ لا تاني ولا تالت ياما. لا أمال مش عايزة تتجوزي ليه؟ بعدين ياما والنبي. يعني أقول إيه للأستاذ؟ قولي له لسه بتشاور عقلها. طب قومي بقى ناكل لقمه، هالبت ما الاكل برد. معلش ياما، اتفضلي انت، انا هاكل بعدين، اصل ماليش نفس. ايه مالك عزيزه، بتكلميش ليه؟ اتكلم اقول ايه يا حسون؟ اصلك مزاعه وايدك، حصل حاجه عندك في الشغل؟ هيحصل ايه يعني؟ لازم بقى اتخانقت انت وامك. مش خناقه، بس شوية زعل. وليه بقى الزعل ده؟ علشان العريس اللي جايبهولي. نعم عريس؟ بتقول عريس؟ امال انا رحت فين؟ انت انت يا اخويا حطت ايدك في المية الباردة، لا عايز تتقدم ولا عايز تتأخر. مين قال كده بس؟ مين قال كده؟ ده يوم المنى عندي اننا نتجوز عزيزة، بس انا كنت مستني لما حوش قرشين. انا اصلا ما اقدرش اتقدم لك وايدي فاضية. ما انا عارفة يا حسونة، لكن برضو تقدر تسكت امي. سكتها ازاي بس؟ ما اصلي كمان خايف اتفق معاها على ميعاد لتقديم الشبكه ويجي الميعاد وما اقدرش، تبقى كاسفه. ما انا كمان محتاره، مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه كمان اقول لها ايه. قولي لها تطول بالها علينا شويه. يوه. ده هي الدنيا طارت عالم. هي يا اخويا خايفه للعريس يطير منها. ومين بقى كده ان شاء الله العريس ده؟ سيد النجار، تعرفه؟ سيد النجار اعرفه، بيكسب كويس وبيلعب بالفلوس لعب. اسمع يا حسونة، انا ما تهمنيش الفلوس. وانت عارف. ايوه عزيز عارف، بس وما تنساش كمان ان ده تالت عريس برفضه، وده سبب الخلاف بيني وبين امي. معلش يا عزيزه، معلش اصبري، انا هشتغل بايديا واسناني عشان اجيب فلوس واخطبك. ربنا يسهل. بس ادعي لي يا عزيزه. ربنا يفتحها في وشك يا حسون. عزيزه. نعم. اوعى امك تميل دماغك وتطوعيها يا عزيزه. يا ندشتي، اخص عليك يا حسونه، قد كده مش واثق فيا. اصلي خايف عزيزه. خايف من ايه يا حسون؟ خايف من بخت الوحش، من حظ النحس. تعرفي يا عزيزه؟ اعرف ايه؟ كل ما بفكر فيكي ها، وكل ما بفكر انك يمكن تضيع من ايدي، احس زي ما تكون الارض اتسحبت من تحت رجليا. اصلي بحبك. بحبك قوي يا عزيزه. وانا كمان يا حسون. انت فين يا ده حسون؟ تغيرت الموقف ولا ايه؟ ازيك يا بلبل، انت رحت لي الموقف ولا ايه؟ 50 مرة روح واسأل عنك، يقولوا لي ما جاش بقاله كم يوم. اصل اليومين دول بقى بشتغل ليل نهار. الله، ليل ونهار تتحسد يالا؟ ايه النشاط ده كله؟ ايه اللي حط على دماغك؟ عايز فلوس يا بلبل اخوي، عايز فلوس بأي طريقة، عشان كده تلاقيني بصطاد الزباين من الهوا، مش قادر اركن في الموقف زي زمان ابدا. كل ده عشان تبعت لأمك فلوس؟ يا لسه عيانة حسونة. دي مش امي وبس. امال مين؟ عزيزة كمان يا بلبل، عزيزة. مالها عزيزة؟ انت مستلف منها فلوس يالا؟ استلف فين تراخر؟ انا عارف، ما انت اللي بتقول. انت معذور، اصلك ما تعرفش اللي حصل. خير؟ حصل ايه؟ امها عايزة تجوزها للواد الوسطى اللي اسمه سيد النجار. والواد عاجب امها قوي، منه هيعمل لها الجهاز على مزاجه، وباين قدامها واد صريف وفنجري، عشان كده عماله تزن على دماغ عزيزة. وعزيزة ما بتحبش غيرك انت. ايوه، لكن مش هتقدر تقول لامها انها بتحبني، ما يصحش. صحيح، يبقى بقى ما فيش قدامك غير انك تتقدم لامها وتخطبها. ما انا لما اخطب يا حادق لازم تكون ايدي مليانه. عشان كده بقى بتشتغل ليل ونهار. هاي اديك فهمتها لوحدك. اعمل ايه؟ ما فيش حل الا كده، ما سوى الا طارت البيت من ايدي. بس انت بالطريقه دي هتهلك بالتعب. لا يا حسونه، انت لازم تحاسب على صحتك اخويا. تخافش عليا، الشغل ما تعبش مادام في مكسب. ربنا يديك القوه. يا ريت انا كان معايا فلوس وانا كنت سلفتك. تشكر يا بلبل اخ والله. ربنا يديم المعروف. هسيبك انا بقى دلوقتي. مع السلامه اخويا. خد بالك من نفسك يا حسونه. ربنا معاك. روح جرج العربيه وروح انت نام عشان ترتاح. طب ده انا كنت عايز احاسبك دلوقتي يا معلم. صباح رباح. اتوكل على الله دلوقتي. يا خبر ده انا تعبان بشكل. لازم عشان بقى لي كام يوم ما نمتش كفايه. الله ايه ده اللي في العربيه دي؟ الله دي شنطه لازم نسيها اخر زبون ركب معايا. يا ترى في ايه الشنطه دي؟ الله الله الله دي باين عليها مليانه ورق. اه ورق. الله ده باين اهو. مفتاحها اشوف الورق اللي فيها ده ايه. الله لكن انت مالك هذا حسونه باللي فيها؟ اه صحيح انا مالي. انا وديها للبوليس هو يفتحها. هو البوليس حر. ده ده طب وفي ايه لو فتحتها؟ افتحها يا دول يهمك. السوسه بتاعتها معصله كده ليه؟ انت فتحت اهي. يا خبر ابيض يا جاهل مصطفى. اديني النبي دي فلوس. فلوس ورق بعشرات. ياه كل دي فلوس يا عالم؟ معقوله دي فلوس حقيقي؟ الله دي فلوس حقيقي. اه باينه اهي. اما عداها لكن انا مالي عداها ليه؟ اه انا مالي. الله مالك ازاي؟ اه مالك ازاي عداها اما عداها شوف تطلع كام. الله الخبر ابيض. دول خمس رزم يا عالم. الرزمه فيها كم ورقه؟ ها دول يطلع يعني كده يطلع 100 يعني 1000 يعني 1000 خمسة خمس 5000 يا قوه الله. 5000 جنيه ده حسونه. 5000 جنيه ده انا شاري بيهم نص البلد. 5000 جنيه دول ثمن 5-6 تاكسيات. 5000 جنيه يا عالم. 5000 جنيه الحل دلوقتي يا ده حسونه. توديهم فين يا حسونه؟ تودي ال 5000 جنيه فين يا حسونه؟ خبر 5000 جنيه. 5000 جنيه في شنطه لقيتها في العربيه. طب اوديهم فين؟ توديهم فين يا حسونه؟ العربيه من الجراج يا حسونه. ابدا يا اسطى درويش. انا بس هوصل بيها مشوار صغير وهرجع على طول. مشوار ايه ده؟ لا ده لحد الاسم. اسم ليه؟ هو لا سمح الله حصل حاجه؟ لا ما حصلش حاجه يا معلمي. بس في واحد زبون نسي الشنطه في العربيه وهروح اسلمها للبوليس. فيها ايه الشنطه دي؟ وريني كده. دي مليانه فلوس يا اسطى. 5000 اهيه فلوس. بتتكلم جد على حسونه؟ اه والله يا اسطى. بص ورق بعشرات يا معلم. ورق بعشرات. 5 رزم كل رزمه 100 ورقه يا معلم. 5000. آه. يا خبر ابيض يا دي الدهيه. طب اسمع على حسونه. إيه معلم؟ اسمع حسونه. إيه؟ دخل الجراج في العربيه اهو. نعم دخل العربيه في الجراج. أيوة. وقفل الشنطه اهو. بلاش تسلمها للبوليس اللي دي. ايوه بلاش. بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش بس يعني انت قصدك ايه ببلاش يا صدر؟ قصدي اسمع. ايوه انا ايوه بس اسمع كلام وبعدين افهم. أيوة. دخل العربيه وهات الشنطه وتعالى معايا. ايوه اعمل اللي بقولك عليه. طب بس فهمني الاول يا اسطى. فهمك كل حاجه بس مش هنا. احنا نروح البيت. يلا يا ماما ولا قبل ما حد ياخد باله. يلا ادي احنا وصلنا البيت. عايز تقول ايه بقى؟ عاوز اشوف الفلوس. نفسي اتفرج عليهم تاني. وريني الشنطه. اهي الشنطه. اعمل الفلوس طعمه ولذيذه. انا عمري ما شفت مبلغ قد كده والله. ولا انا يا اسطى ولا انا. وايه اللي مع الفلوس دي؟ ها الله. ده ده دفتر شيكات. دفتر باسم صاحب الفلوس. ده مقاول كبير. مسكين زمانه دلوقتي دايق على الفلوس وعقله هينط من دماغه. بلاش كلام فارغ. تلقي المبلغ ده ولا حاجه بالنسبه له. المقاولين دول فلوس عندهم زي الرز. تلقي الكناوي دي والبنك. يا بخته. قول يا بختك انت اخويا ولا بختنا احنا الاثنين. لما اقول لي يا اسطى. فكرك يعني البوليس هيديني منها 10%؟ تطش في عقلك. بوليس ايه وكلام فارغ ايه؟ الله ازاي يا اسطى؟ انت قصدك ايه؟ قصدي انك تفكر كويس قوي زي الناس العقله اللي خلقهم ربنا. يعني ايه يا اسطى؟ انت فاكر ان المقاول ده نسي الشنطه في العربيه بكيفه؟ امال نسيها ازاي؟ ده بختك انت اللي خلاه ينساها. بختك الحلو وبختنا كمان. اه ما هو ما تنساش ان انا كمان صاحب العربيه. نعم مش فاهم. ما تصحصح بقى وتخليك معايا. انا معاك بس فهمني ايه حكايه بختي وبختك دي؟ عشان انا بقى بصراحه يا اسطى ابتدى الفار يلعب في عبي. انا هفهم. اه بقى الفلوس دي رزق جاي لك من السما. نعم اخويا رزق. مالا فلوس دي رزقك انت. جت لحد عندك عشان ساعدك عشان تعوض ايام الفقر والغلب والقرف اللي شفتها. تقوم انت ترفس النعمه برجليك وتوديها البوليس بايدك؟ بقى ده تصريف ناس عاقلين ده حسونة. كلام ايه ده قصة درويش؟ كلام ايه ده؟ دي فلوس ناس ما يصحش اجني حياتها ولا اخد منها ولا مليم. هتضل بيني وبين المال الحرام يا عم، ربنا اغليها بالحلال يا اخي. ونعم بالله يا حسونة انا معاك، ربنا يكفينا شر الحرام، بس انت ما فهمتش قصدي. انا قصدي شريف. ازاي بقى؟ اقول لك. قول يا اسطى ما اشوف. بقى الفلوس دي صاحبها كان ناوي يوديها البنك وتفضل هناك لحد ما يعوزها، تمام كده ولا مش تمام؟ تمام. يعني لكان رايح يجيب بيها دواء ولا يشتري بيها عيش. صح صح. يبقى فيها ايه بقى لما نشيلها له احنا عندنا قد كام شهر وبعدين نرجعها له تاني؟ طب وهنستفيد ايه بقى لما نشيلها عندنا؟ ما احنا هنشغلها، نشتري قد كام تاكس سنة والتانية يجيبوا تمنهم، نبقى كسبنا العربيات ورجعنا الفلوس لصاحبها. بس يعني ما يعنيش، ويعني البنك أأمن مننا؟ أنا ما قلتش حاجة، بس الفلوس لما تكون في البنك يقدر صاحبها ياخدها في أي وقت. بلاش حكاية البنك دي، أدم مش داخلة مخ. بلاش. بلاش. قدر يا سيدي إننا واخدين الفلوس دي سلف. هتقول إيه في دي كمان؟ أظن هتقول السلف حرام. لا لا مش حرام يا معلم، كل الناس بتستلف. خلاص. هنستلفها من صاحبها. كويس. نصلح أحوالنا ونشتري كام تاكس ونحوش أراضها ونقوم مرجعين الفلوس لصاحبها بالتمام والكمال. معقولة؟ بس لكن يعني ما لكنش ولا حاجة، بس المهم محدش ياخد خبر بالحكاية دي أبدا، وعشان كده مرضتش أجيبك عندي في البيت. أصل عديلة مراتي حشرية وتحب تعرف كل حاجة ومتبلش بقها فولة. ولو عرفت يا ابني يبقى عليه العوض، كل أهل الحتة ياخدوا خبر. السلام عليك معلم، رقم انت قوي. طب انا بقول ايه يا معلم؟ ما تسيبنا نفكر شويه لحد بكره. الحكايه مش عايزه تفكير، اللي لازم نفكر فيه دلوقتي اهو حاجه واحده بس، الشنطه دي نخبيها فين؟ الشنطه دي لازم تكون عندي. طب ومال؟ برضو عندك احسن، عشان ما اقدرش اخبي حاجه عندي في البيت، اصل عديله مراتي دايما تبعبش في كل حاجه. ما انا عندي مطرح كويس قوي يا معلم، مش ممكن حد يعرفه. فين؟ اظن في الدولاب المهك ده. لا لا لا يا معلم، في قلب الكنبه اللي انا بنام عليها، اصلها عامله زي الصندوق وليها غطا بيتفتح ويتقفل ونقدر نحط قفل للغطا كمان. حلو. وانا بكره هجيب لك قفل كبير كنت شاريه من زمان انما لسه جديد. يبقى احسن يا معلم. طبعا. يلا بقى شوف لنا كرشينا نقعد نلعب سوا شويه. كرشينا؟ طبعا. وانا ما اقدرش اسيبك، لازم اقعد معاك للصبح عشان تشاور عقلك كده ولا كده وتروح تودي الشنطه للبوليس. حاكم انا عارفك عقلك صغير ومطيوب. لا يا اسطى درويش ما تخافش، مش هيحصل. بس ايوه كده دلوقتي الواحد اطمن. لكن انا مش فاهم ليه مش جاي لي نوم. هي الفلوس بتسهر كده يا عالم؟ ده انا عمري ما قلقت، عمري ما حطيت حاجه ورا الباب، كنت بنام واسيب الباب مفتوح. يا ساتر. ايه ده انا متهيألي ان في حد برا الباب. ماذا هيكون؟ البوليس؟ مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ يا خبر زي بعضه. مين اللي برا؟ مين اللي برا؟ رحت في داهيه، رحت في داهيه. افتح حسون، انا درويش. يا خلق الله، هاشك خضتني اعوذ بالله. ايه يا اسطى رجعت ليه؟ لا ابدا. في حاجه؟ حد عارف حاجه؟ حصل حاجه؟ مفيش اي حاجه، اصل انا ما جانيش نوم فجيت اطمن عليك. حرام عليك يا اخي، نشفت دمي. وكمان عاوز اقول لك ما تسيبش البيت ابدا، كف شيء وكل طلباتك هتوصلك لحد عندك. طب والشغل يا معلم؟ شغل ايه يا اخويا، مالوش لزوم دلوقتي، احنا نطول بالنا كام يوم لحد ما نرتب امورنا. خلاص اللي تشوفه يا اسطى. انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ كلام ايه ده يا اسطى سيد، ده بيتك ومطرحك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا ست ام عزيزه. اصلي كان عندي شغلانه جنبكم قلت افوت اسلم. فيك الخير والله يا اسطى سيد. يعني عزيزة ساكتة، مفيش كلمة كده ولا كده تجبر الخاطر. وحتكلم اقول ايه؟ ما انت عارف يا اخويا انها بتتكسف. ولا يمكن ما نستاهلش الكلام؟ لا لا ابدا، ده انت تستاهل كل خير يا استا سيد. تصدقي بالله يا عزيزة، انا لولا شريكي ما كنتش اطول بالي المدة دي كلها. البنات على قفا من يشيل، وانا جاهز من كله. كل شيء اسمه كل شيء اسمه يا اسطى سيد. طب امتى بقى ترضي عني؟ اللي فيه الخير يعمله ربنا. يعني اتعشم خير؟ العشم بالله. بقى جيلك من هنا جيلي من هنا. يا عزيزة يا عزيزة، ده انت هتكوني معايا مبسوطة قوي. بايدي هعمل لك جهاز ما تعملش في الحتة، بس قولي اه خلصيني، ما يصحش افضل كده على نار. معلش يا استا سيد، طول بالك شوية. حاضر حاضر، اطول بالي برضو عشان خاطر عيون عزيزة. يسلم خاطرك يا اخويا. هستأذن بقى احسن، ورايا شغل مستعجل. طب يا اخويا مع السلامة. الله يسلمك. أهياني بقى اسمعي يا عزيزة، اللي قبلنا قالوها كلمة، عصفور في الإيد ولا عشرة في الجراج. جراج؟ جراج مين يا أم؟ نعم يا روح أمك، مش عارفة جراج مين. انت فاكراني ايه، نايمة على وداني؟ انا فاهمة كل حاجة. يوه فاهمة ايه بس يا أم؟ اصل المياعة دي بقى انا محبهاش. الواد حسونة بتاعك ده يا يتقدم يخطبك يا يسيبك، لكن تفضلي معلقة كده هو، لا انت فاهمة؟ مالك عزيزة، مش عوايدك في حاجة؟ ابدا يا حسون، حيكون فيه ايه يعني؟ امال مش بتكلمي ليه؟ ما انا بتكلم اهو. لا لا لا، مش انت عزيزة اللي انا بعرفها وبحبها؟ والله لو كنت بتحبها كنت. كنت ايه قولي؟ لا مفيش لزوم. الله، عزيزة انت بخبي عني حاجة؟ انا لا بخبي ولا حاجة، انت اللي بتخبي. بخبي؟ بخبي ايه؟ انا عمري ما خبيت عنك حاجه عزيز. لا بتخبي، بس يكون في علمك اني فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه. عارفه؟ عارفه ايه؟ اتكلمي. ازاي؟ مين قالك؟ مش ضروري حد يقولي. خبر ابيض، وعرفت ايه؟ عرفت انك مش بتحبني. الحمد لله. قصدي الحمد لله على حاجه تانية. اصلا افتكرت عرفت ال عايزني اعرف ايه اكتر من كده يا عزيزه؟ بلاش عبط، مش بحبك ازاي؟ انا ليه مين غيرك؟ ما انت عارفه. اسمع يا حسون، انت بتحب واحده تانية وعشان كده بتلوعني ومش عاوز تخطبني. واحده تانية؟ حلوه دي. طب والله العظيم ثلاثه بالله العظيم. اسمع بقى ما تحلفش. انا احب واحده تانية؟ طب حبك انت عزيزه ودي في ايه وفيها ايه يا اخي؟ انت حر، بس كمان لازم تكون صريح معايا علشان انا كمان اشوف مصلحتي، اشوف مستقبلي. وعلى فكرة الأستاذ سيد النجار بيتمنى أشارة مني، رجليه حفيت وهو رايح جاي على البيت، وأنا عمال أرفض وأرفض وأرفض. وليه؟ علشان خاطر عيون حسونة. حات غلاوتك عندي يا عزيزة، أنا عمري ما حبيت غيرك. الكلام ده خلاص ما بقتش أصدقه. وعلى العموم أنا مش زعلانة ولا حاجة. ربنا يهنيك يا أخوي. كلام إيه ده بس يا عزيزة؟ كلام إيه ده؟ انا اذا كنت بتاخر في الخطوبه فده مش بكيفي، الظروف جت كده. خلاص يا اخي، ما دام ظروفك كده يبقى كل واحد حر. انا اذنك بقى. الله عزيزه، اسمعي ما اقولك، بس اسمعي، استني شويه. لا اوعى كده عزيزه، كلمه واحده بس، كلمه واحده. وفرها، ملهاش لزوم يا سحسون. عزيزه. مين حسونه؟ يا ادي النصيبه اللي هتطبق على دماغنا. ليه؟ انت نزلت من البيت ليه؟ انت اتجننت سايب الشنطه لوحديها وجاي؟ حلمك بس يا اسطى درويش، حلم ايه وزفت ايه؟ انا مش منبه عليك 100 مره ما تتنقلش من جنب الكنبه اللي فيها اللي بالي بالك. ما انا وصيت سلامه البقال ياخد باله. ادي الواقعه المطينه، وكمان قلت للبقال، يعني انت عاوزها تبقى فضيحه بجلاجل يا اخي. يا اسطى انا ما فهمتوش حاجه. انا قلت له بس لحد جه سال عني يقول له اني مش موجود وما يخليهاش يطلع لي. طب وايه اللي جابك دلوقتي؟ عزيزة يا اسطى، عزيزة حطير من ايدي. وايه اللي هيطيرها؟ لسه سيد النجار هيخطبها، اصلها جت عندي ونزلت زعلانة، لازم نشوف طريقة حالا. يا اسطى درويش، لو راحت عزيزة من ايدي رحت انا يا اسطى. طب اثبت كده، امال ما تبقاش خيخة. مش قادر يا اسطى، هتجنن، اصل بحبها قوي والله يا اسطى درويش. طب خلاص انا اروح اخطبها. نعم تخطبها لي ازاي بس؟ ده انا ما حلتيش حاجة. ما حلتكش حاجة ازاي؟ انت نسيت الخمس رزم اللي في الشنطة دي. مش فلوسنا يا اسطى درويش. هو احنا هنسرق منها حاجه؟ احنا هناخد منها سلفه، هنستلف قيمه المهر ومصاريف الفرح واللازم منه، والسلف مش حرام زي ما اتفقنا. لا ايوه بس يعني ما تقعدش تبسبس لي، اعمل معروف واعمل اللي بقولك عليه وبس. يعني اتجوز بفلوس حرام يا اسطى درويش؟ احنا هنعيده من تاني. انت لو سلمت الفلوس دي للبوليس مش هتاخد مكافاه 10%؟ يعني يبقى حقك 500 جنيه، تمام ولا مش تمام؟ تمام. تبقى هتدفع المهر من حقك، لا حرام ولا بحرام. معقول قوي يا اسطى، طب يلا طيران على البيت بقى عقبال ما حصلك بعد شويه. حاضر يا اسطى. وتاني مره اوعى تسيب البيت ولا دقيقه واحده. مفهوم؟ مفهوم مفهوم قوي يا اسطى درويش. بقى الحكايه كده. حكايه ايه عديله انت كمان؟ طب مش كنت تقولي انك زعلان من حسونه ومش عايز تديله العربيه؟ زعلان ده ايه؟ مين اللي قالك ان انا زعلان؟ ما انا سامعاك بتتخانقي معاه. والنبي حرام، ده جدع طيب ويطمر فيه المعروف، مالكش حق يا استاذ درويش. طب خلاص هنشغله، بس مش اليومين دول. طب وليه بس تفوت عليه الايام دي؟ والنبي تتسهل معاه، حسونا احسن من غيره يا درويش، طوعني. طب اسكت اسكت وربنا ما انت فاهم حاجه. انا خايف، انا خايف قوي يا استاذ درويش. من ايه؟ في ايه بس؟ في ايوه حد شم ريحه حاجه؟ لا. سمعت كلمه كده ولا كده عن الشنطه؟ لا. اتكلمت قدام حد عن الفلوس؟ لا ما حصلش اصلا. انا خايف كده ليه؟ انا بصراحه كده خايفه امد ايدي على الفلوس وافضل اصرف منها اصرف منها وما اقدرش احوش نفسي عنها وما اقدرش ارجعها لصاحبها. كلامي الفارغ ده؟ احنا مش قلنا هنستلف منها قيمه المهر ولا مش عايز تتجوز عزيزه؟ لا كله اللي عزيزه. خلاص هندفع منها المهر ومصاريف الفرح، يعني حسبة 100-150 جنيه، ما فيهاش حاجة دي. أيوة بس وبعدين؟ إيه دي؟ ما قلنا نشتري كام تاكسي شركة أنا وإنت ونحوش الأراضي لحد ما يكمل 5000 جنيه، نروح نوديهم للراجل اللي نسي الشنطة في التاكسي بتاعك وكان الله يحب محسن. إيه هتقول إيه كمان؟ لا أقول كمان؟ لا خلاص خلاص يا أستا درويش. أهلا وسهلا يا أستا. أهلا اهلا يا سيد درويش، يا الف نهار فل. اتفضل يا اخويا اتفضل. شاكرين قوي. ده انت نورتنا والنبي. الله يخليك بنتي يا عزيزه. نام يا اما، حضري الشاي قوام يا بنت. الله، ما فيش لزوم للتعب ده، انا اصلا مؤاخذه جاي في حكايه كده مستعجله شويه. حكايه ايه يا اخويا خير؟ انا جاي طالب القرب منك في عزيزه. عزيزه؟ انت عايز تتجوز عزيزه يا استاذ درويش؟ لا لا مؤاخذه، مش عشان انا. امال عشان مين؟ عشان نص حسونه. حسونه؟ بس انت عارف يا استاذ درويش انه يوم بيشتغل ويوم بيبطل شغل وحالته يعني على قدها. لا ده كان زمان الكلام ده، اصل حسونه ده زي ابني وكنت ببرمطه في الشغل مخصوص عشان يعرف قيمه القرش، لكن من هنا ورايح هيبقى شريك معايا في الجراج. والنبي بتتكلم جد يا استاذ درويش؟ الله، امال هزار؟ بكره حسونه ده هتبقى الفلوس في ايده زي الرز. الشاي. قلت يا اسف فتحية. ما اقدرش اكسفك يا استاذ درويش، بس بقول يعني نأجل الحكاية دي شوية. ولا مؤاخذة التأجيل ده لزومه ايه؟ يعني لحد ما يجهز نفسه ويحوش المهر ونشوف بقى يعني احواله هتمشي ازاي، ولا ايه يا عزيزة؟ اللي تشوفيه ياما. طب نشوف رأي استاذ عزيزة الاول في العريس. الله بقى يا استاذ درويش، والنبي ما تكسفنيش امال. خلاص انا فهم. عايز كده بقى؟ خد يا استاذ فتحي. ايوه خد اتفضلي. عدي دول. ايه دول يا اسطى؟ اسديهم. طيب يا اخويا ادي الله مالوش تاني. 3-4-5 دول 80 جنيه. تمام، دول بقى المهر، انا هدفعهم معايا وبعدين ليا مع حسون حساب تاني. يكفوا ولا عايزه كمان؟ افتكر يعني. لا ياما اما كفايه قوي. بس لمؤاخذه في حاجه مهمه قوي. ايه يا ترى؟ عايزين الفرح بعد جمعه، يعني باذن الله ذا النهار. لا يا اخويا مش معقول. هنجهز امتى ونوضب امتى؟ قال له عايزين 2-3 شهر. ولا حتى شهر. كلامي ايه ده يا جماعه؟ خير الجواز عاجله. نتجوز وبعدين نجهز على مهلين. وايه لزوم الاستعجال ده بس؟ عشان الراجل يشوف شغله ويطمن عليه. طيب حتى بس بعد جمعتين ثلاثه؟ هي جمعه واحده بس، لا يوم زياده ولا يوم ناقص. استاذ درويش، هو حسونه ما جاش معاك ليه؟ اصل ما اقدرش اسيب الكنبه. كنبه؟ كنبه ايه يا اسطى؟ انا قلت كنبه؟ انت انا ولا جبت سير الكنبه ولا شنطه ولا فلوس ولا رزم ولا ايوه حاجه. انا قصدي يعني ما يقدرش يسيب الجراج. اصل مؤاخذه احنا عمالين نوضب فيه، بنعمل توضيب. انا رخره قلت كنبه ايه دي؟ اتفقنا بقى. اما قول اتفقنا والنبي يا اما. قول اتفقنا والنبي يا اما. ومستعجله قوي كده ليه يا روح امك؟ ديه ديه. ايه هنعمل ايه بقى؟ ما قلنا خير الجواز عاجله. خلاص يا استاذ درويش اتفقنا. الف مبروك. هقبل عندك يا اخويا. مبروك عزيزه. الله يبارك فيك يا عم درويش. حكايه عم درويش دي تسوى الدنيا وما فيها. ربنا يتمم بخير يا رب. هستأجز انا بقى ودي تيجي اقل من كوبايه شربات. شربات ايه؟ انا عايز افرح واروح افرح العريس اللي قاعد على نار، عايز الحقه قبل ما يشيط وهو قاعد على الكنبه. سلام يا جدع. سلام. ألف مبروك أست حسونة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أست درويش. ده دي ده باين المأذون وصل. استعد بقى يا أنس. حسونة، عيون حسونة، اسمع يا حسونة، ترتيب الشقة بتاعتك دي مش عجباني. الشقة ما بقتش بتاعتي عزيزة، دي بتاعتك أنت، ملكك هي وصاحبها. ما يحرمنيش منك أبدا يا حسونة. أما بقى إذا كنت عايزة تغيري فيها أي حاجة على كيفك، اعملي اللي أنت عايزاه. كده؟ طبعا. وعشان تكون على حريتك يا ستي، أنا هوصل مشوار لحد لص درويش وابعت لك كل الصبيان اللي عندنا في الجراج يساعدوكي. يبقى أحسن. أنت عارف ليه؟ ليه يا ترى؟ عشان لما ترجع هتلاقي نفسك في بيت جديد. بعدين أتوه عنه. ده أنت لو تهت أعرف أنا إزاي ألاقيه. عزيزة. نعم يا حسونة، عايز حاجة؟ لا بس أنا بحب أنده باسمك كده وأقول عزيزة عزيزة. اسم حلو قوي ولذيذ قوي. الود ود أفضل كده ماشي أقول عزيزة، وأنا سايق أقول عزيزة عزيزة، وأنا واقف أقول عزيزة، وأنا نايم أقول عزيزة. يوجتك إيه يا حسونة؟ أوعى تعملها. وفيها إيه؟ بعدين يقولوا عليك مجنون عزيز. انت برضو سايب الكنبة وجاي، وبعدين بقى في امور الجنان بتاعت اهلك دي، يعني انت مش ناوي تجيبها بر؟ الله الله الله الله، روق يا استاذ درويش، ما عزيزة في البيت، ما تخافش. ما خافش ازاي يا بني ادم؟ مش جايز عزيزة تفتحها وتشوف اللي فيها ايه. انت ناسي اننا حاطين فيها قفل كبير. جايز تفشه ولا تولف عليه مفتاح تاني؟ وايه بس اللي خليها تفشه؟ وايه اللي خليها تعمل كده؟ دي مش بقت مراتك، يبقى من حقها تعرف كل حاجه. انت ترجع هوا دلوقتي اهو على البيت. ايوه ايوه انا هرجع، بس انا كنت جاي عشان اقول لك. يعني عشان ايه؟ لما تعوزني في اي حاجه تستناني لما اجي لك. انا بس كنت عايز اسالك عن حاجه كده شغلتني شويه. حاجه ايه تاني؟ قول لي كده بالصلاه على النبي. احنا خدنا كم الشنطه؟ 80 جنيه للمهر و 30 جنيه مصاريف ليك انت. يبقوا كام؟ يبقوا 110. بقى حلو قوي. انا بقى لما عديت الرزمه اللي خدنا منها الفلوس لقيتها ناقصه 150 جنيه. طب وماله؟ انت مش استلفت 110؟ وانا استلفت 40. ولا انا ماليش حق استلف من الشنطه زيك؟ لا انا مش قصدي. انا بحسب. عزيزة عزيزة. نعم. ايه ده؟ مش معقول، انا مش قادر اصدق عينيا يا عالم. ده انت خلقت الشقة من جديد. قولي عجبك الترتيب ده؟ انت مدهشة. ايوه كده، دلوقتي بقت شقة محترمة. الله الله الله، الستاري الحلوة دي. دول يا اخويا كنت شغلهم من زمان. قولي والنبي يا حسونة عجبوك؟ جنان جنان يا عالم جنان. طب تعالى تعالى تعالى بقى شوف قط النوم، لازم عاملها تحفة بقى. يوه يوه يوه. الله الله. ايه الله؟ ايه عزيزة؟ ايه مالك مالك يا حسونة؟ قوليلي قوليلي الاول، الكنبة اللي كانت هنا الكنبة اللي كانت هنا راحت فين؟ قوليلي يا وهم، يا دي المصيبة يا دي الدهية السودة. انا خربيتك حسونة، خربيتك. الكنبة فين؟ الكنبة فين؟ اتكلمي حسونة حسونة، رد عليا. مالك مالك اتغيرت كده ليه؟ يا نهار اسوخ، كل ده علشان كنبة قديمة وعدمانة؟ قوليلي يا وهم، راحت فين الكنبة يا عزيزة؟ الكنبة فين؟ اتكلمي، عايز اعرف فين الكنبة. اسكت بس اما اقول لك. اصل يا اخويا لقيتها ملهاش مطرح هنا مع الموبيليا الجديده. حلو قوي. طب وديتيها فين؟ قولي بسرعه انطقي، قولي قبل دم ما ينشف الكنبه فين. وديتها عند امي. عند امك؟ انا عايز الكنبه ست فتحيه، الكنبه اللي بعتتها عزيزه عندك. الكنبه القديمه الكهنه دي؟ ايوه. هي فين؟ الحقيني بيها اوام. هي مرميه فوق السطوح، ده حتى القفل اللي فيها معرفناش نفتحه. الحمد لله الحمد لله، انا هطلع انزلها. انت اللي هتشيلها؟ هشيلها فوق راسي كمان، اصلها غالي عندي قوي. كويس اللي جت دلوقتي. ده انا كنت هشحتها للناس اللي على السطوح. نعم شحتيها؟ يا نهار ابيض، دي كانت تبقى مصيبه. في حد شحت كنز؟ 5000 يا عالم. نهار اسود. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مش فاهمه حاجه. احسن على اذنك بقى انا طالع اجيب الكنبه وارجعها البيت. اشوف لك حد يشيل معاك. لا لا لا لا لا تتعبيش نفسك، دي خفيفه زي الريش. طب يا ابني على راحتك. بس مش فاهمه هترجعها الشقه ازاي وهتحطها فين؟ دي الشقه قد العلبه. لا اصل انت ما مش واخده بالك بقى. اصل الكنبه دي بقى كلها ذكريات، عشان كده انا بعزها قوي. ذكريات ايه؟ ده حتى خشبها مسوس. ايوه ايوه هو خشبها مسوس. عيب بس انا ام الله يرحمها ووالدتني عليها، وامي قالت لي قبل ما تموت اني ما فرطش فيها ابدا لانها كنبه السعد. امك؟ حقها بطلوا ده واسمعوا ده. اقول لك الحق، حكايه الذكريات دي مش داخله مخي ابدا يا عزيزه. والله ولا انا يما. قال ايه اتولد عليها وام وصته ما يفرطش فيها بقى، ده اسمه كلام حد يصدقه. انا معاكي يما، بس برجع واقول يمكن تكون امه دي دقه قديمه وكانت الكنبه دي عزيزه عليها. ومين عارف يما، في ستات كتير عقولهم صغيره. ده القفل اللي قفل الصندوق بتاعها بيه قفل قد الدهيه بقى، معقول يكون القفل راخر من ايام المرحوم امه؟ لا لا لا لا ياما مش ممكن، ده باين عليه قفل جديد. لا واللي خلى الفار يلعب في عبي اكتر ان الكنبه لما طلعناها فوق السطوح كانت بتلق، لازم في قلبها حاجه. او النبي ياما، انا برضو خدت بالي لما نقلتها من مطرحها. يا ترى مخبي فيها ايه؟ اسمعي ياما. ايوه انا مره سالته وقال لي ان فيها صور قديمه للمرحوم امه. طب ودي خبيها ليه؟ كانت متصوره بالمايوه. والنبي يما انت عليكي قفشات، انما اخر حلاوه. ما انا اصلي ما احبش الكذب. اما نعم سنا يما مش كذاب وعمره ما كذب عليا في حاجه. امال بيخبي عنك ليه؟ يبقى لازم الكنبه دي فيها سر. يوه والله يما جايز، بس هيكون ايه؟ لازم حاجه خايف لحد يعرفها. امال ايه اللي خلاه يجري على هنا ويشيل الكنبه بنفسه لحد البيت؟ ما هو ده اللي محيرني ياما. يا دي النيله، ما ده هي لا يكون. استغفر الله العظيم يا ربي. اما عايزه تقولي ايه ياما؟ لا يا اختي ولا حاجه. لا لا ياما، انت كنت عاوزه تقولي حاجه. اصلي مش عايزه يعني يوصلوا الكلام احسن ابقى عدوه. يا ندشتي قد كده ياما، ما انتش مستأمناني. لا لا لا عيب ياما، قولي والنبي ياما وريحيني ما تخافيش. بقول يا بنتي يعني يا خوفي لا يكون بيتاجر في مخدرات ولا ممنوعات، تبقى نصيبه وطبقت على دماغنا. يا خبر ياما، معقوله دي برضو؟ وايه المانع ياما؟ الشيطان بيغوي ناس اكبر منه ومتعلمين اكتر منه. لا لا لا ياما، مش ممكن يا لهوي، مش ممكن. مش ممكن ايه؟ او النبي، اصلي افتكرت لما دخل اوضه النوم وما لقاش الكنبه. ايه عمل ايه؟ اسكتي ياما، اسكتي على اللي عمله. لونه ده اتخطف وعينيه بقت في وسط راسه وركبه 60 عفريت وكانه اتبدل بواحد تاني. ولما عرف اني وديت الكنبه عندك، اسكتي على اللي جراله. سخسخ مني ووقع على الارض من طوله. مش بقولك لازم فيها سر؟ اما قوليلي والنبي. طب والعمل دلوقتي اعمل ايه؟ اسمعي، اول حاجه لازم نتاكد من اللي مخبيه في الكنبه. والله ان كان مخبي مخدرات ولا ممنوعات. يا خرابي، تلمي هدومك وتيجي على هنا طوالي. مال احسن يطبه في ايد البوليس وياخدك في رجليه. والنبي يما ما تقوليش كده، انا حاسه يما ان قلبي هيقع. يقطيع يا اختي سلامه قلبك. امال عايزاني افضل ساكته لحد ما يغرق ويغرقنا معاه؟ طب وهنعرف ازاي يما؟ هنتاكد ازاي؟ تفتح القفل وتشوفي الكنبه فيها ايه. افتح القفل من غير ما اقول له يما؟ طبعا، ما انت لو قلتي له مش هيرضى وجايز يخبي الحاجه في حته تانية. بس ما يصحش برضو افتح حاجه هو قافل عليها. انت يا بنت طالعه عبيطه لمين؟ هو ايه اللي صح وما يصحش؟ هو انت واحده غريبه؟ ده انت مراته يا بنت وشريكه حياته، ولازم تعرفي كل حاجه عن جوزك. لازم تعرفي ايه اللي شايله في البيت. امال ايه؟ ده بيتك قبل ما يكون بيته. ولو ما لقيناش حاجه في الكنبه ياما ما يزعلش؟ هيزعل من ايه يا اختي؟ وانزعل مش هتعرفي تصالحيه يا بنت. يو ام مالك عديله، حط ايدك على خدك ليه؟ ناوي يالي على حاجه ولا ايه؟ لا حاجه ولا محتاجه. امال لابسه وشك بالمقلوب كده ليه؟ معلوم، ما احنا دلوقتي بقينا موضه قديمه. الله، ايه الحكايه؟ ايه حكايتك بالظبط؟ وطالع في دماغك انك تتخانقي معاه من غير سبب ولا ايه؟ لا خناقه يا اخويا ولا عركه، بس في حاجات مش فاهماها وعايزاك تفهمها لي. حاجات زي ايه؟ الفلوس اللي دفعتها مهر الحسونة ومصاريف الفرح اللي سلفتها له جبتها منين؟ مستلفهم وهو هيسدد السلفة كل شهر شوية. مستلفهم من مين بقى؟ من واحد صاحب. من امتى لك اصحاب بيسلفوا فلوس؟ ده احنا كنا مديونين بايجار البيت والجراج يا راجل، وغلبت اقول لك تستلف قلت لي ما حدش بيسلف وخلتني رهن غوشتي. ايش معنى دلوقتي دي هو محضر بوليس ولا تحقيق نيابه؟ مش لازم اعرف جوزي بيجيب الفلوس دي منين؟ انا قلت لك يا ست. لا يا اسطى. تلعب غيرها. وما كانش فيه غيرها تعترف بالحقيقة. اعترف بيه؟ تجرف عقلك حاجة. الله يا درويش، انا مش عبيطة، انا عارفة كل حاجة. عارفة كل حاجة؟ يا خبر زي بعض. عارفة ايه؟ قوليلي حالا. عارفة الفلوس بتجيبها منين. يا دي النصيبة، ما ده يلا تكون عارفة بصحيح نروح في 60 داهية. انطقي، بجيبها منين؟ ما العروسة الجديدة. عروسة جديدة؟ مين قصدك؟ عزيزة؟ لا يا سي درويش، ما تلفش عليا. عروستك انت العجوزة الغنية اللي جوزتها. انا اتجوزت عروسة غنية؟ يا شيخ من بقك لباب السماء. لا يا شيخ، العروسة غنية والعروسة الغنية دي هتسيب نبات عندك على طول ازاي؟ ما انا طول الليل هنا وطول النهار في الجراج. اكونش متجوزها بام راسلة؟ امال منين الفلوس دي بقى يا عديلة؟ بطالي الوش ده. يعني عايز تخليني اصدق انك انت مستلافه؟ اهو هو ده اللي حصل بقى كده. طيب معلش صبرك عليا. ليه ناوي على ايه تاني؟ مصير اعرف الحقيقه ها، وساعتها بقى ولا بلاش. وبلاش ليه؟ مش قصدك تقولي ساعتها ابقى اقرا الفاتحه على روحي؟ معرفش والله بقى. تبقيش عبيطه. طب وربنا لو جاتني واحده مرمونيره، يعني لمؤاخذة عندها مليون جنيه، لا ممكن افرط فيك يا ابن. يعني لسه بتحبني زي الاول يا دوشه؟ واكتر وحياتك يا ددن. طيب قول لي كمان انك انت بتحبني اكتر من الاول. نقول كمان. على فكره يا حسونه. ايوه يا روح قلب حسونه، قول لي انت بتشتغل ايه انت ولسطى درويش؟ نعم بشتغل ايه؟ ما انت عارف انا بشتغل ايه. بشتغل سواق على التاكسي بتاعه. قلتلي. لكن انا شايفاك من غير شغل الايام دي ومن قبل ما نتجوز وانت قاعد لي في البيت. اصلي واخد اجازه. اجازه؟ كلام اهدى يا حسونه بقى، انت واخد اجازه وبيدفع لك اجرتك كمان؟ معقوله دي برضو؟ اصلي بقى ستي، هو بصراحه كده ناوي اشتري تاكسيات تانيه كده ويشغلهم، وانا بقى باذن الله هكون شريكه، وعشان كده مستني التاكسيات الجديده. يا حلاوه، والتاكسيات الجديدة دي هتشتروها سوا؟ مالك متلخبط كده ليه؟ ايه هو اللي فهمت انا ايه بقى من ايوه ولا او بتاعتك دي؟ ايوه انا قصدي يعني اقولك يعني هو هيشتريها. ايوه. ونص تمنها هيبقى دين علي ادفع عمل القراط. ايه؟ وإيه بقى اللي يخليه يشاركك بقى يا سحسون؟ أصله بقى بصراحة بيحبني قوي وبيعتبرني زي ابنه. طب قولي إيه حكاية كنبة الذكريات بتاعت أمك دي؟ الله أجر يا عزيزة، ما أنا فهمتك حكايتها. واللي مخبيه في الكنبة برضو صور المرحومة والدتك زي ما بتقول؟ طبعا. طب ومخبيها ليه؟ أصلي إيه؟ أصلي لما بشوفها عزيزة بتأثر قوي وبقعد اعيط. يا حبيب مسكين يا سونس، يا حرام عواطفك رقيقه قوي. وعشان كده حطت الصور جوا شنطه سودا. نعم انت قلت ايه؟ شنطه سودا. قلت شنطه سودا؟ ايوه. انت ايه؟ ايوه انا كسرت قفل الكنبه وفتحت الشنطه وشفت الفلوس اللي فيها. نعم يا عزيزه، شفت الفلوس اللي في الشنطه؟ ايوه. قول لي هنا منين الفلوس دي يا حسونه؟ قول لي اتكلم، جبتها منين انت والمعلم؟ منين؟ قول لي بتتاجر في ايه انت وهو؟ اتكلم. ساكت ليه يا حسونه؟ طب مش تقولي يا عزيزه ايه سبب الزعل يا بنتي؟ مفيش يام، كل الحكايه شويه تصرفات مش عجباني، عملت غضبانه علشان يبطلها. تصرفات زي ايه يعني؟ زي بيعزم اصحابه في البيت وبيشرب سجاير كتير. حاجات بسيطه زي كده يا ام. ايوه يا بنتي، لكن دي حاجات تيجي بالتفاهم. ما انا عارف، بس حبيت اخدها بالشدة من اولها بدل ما يطلع فيها. طب وحكاية الكنبة عملتي فيها ايه؟ الكنبة فتحت القفل يعني؟ ايوه، وفعلا ياما لقيت جواها شنطة فيها هدوم وحاجات بتاعت المرحومة امه. يا عيني يا ابني، ظلمنا الجدع بالكد. ظلمناها قوي. وناوية تغضبي كتير كده ان شاء الله؟ اما نعم. الله، جرى ايه؟ انت اتضايقت مني اوام كده؟ انا اتضايق منك؟ ده انت في حبة عينيا من جوه يا بنتي. بس انا ما احبش الزعل. ربنا ما يجيبش زعل ياما. لازم هو. نهارنا فل يا نينة. نهارك ابيض يا سي حسونة. طبعا عزيزة قالت لك على كل حاجة، والحقيقة انا كنت عارف يعني. حسونة تسمح، انا عاوز اقول لك كلمتين على انفراد. يا اختي وعلى ايه كده؟ انا حاسبكم واخش اعمل الشاي. بس اعملي الشاي تقيل وحاتي كنينة. من عينيا يا حبيب. اسمع يا حسونة. نعم. انا اضطريت اقطعك علشان ما تقولش حاجة قدام أمي. ليه؟ هي ما تعرفش؟ لا يا سيدي ما تعرفش، أنا ما قلتش حاجة ومش عايزاها تعرف أي حاجة عنك أبدا، وخلي الحكاية دي بيننا وبين بعض. بس اسمع، مش ضروري أفضحك وأشن عليك، ده برضو مهما كان اسمك جوزي. يا سلامة عزيزة، للدرجة دي بتحبيني وشرياني؟ لا يا أخوي، لا بحبك ولا بكره. الله. المهم زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ووعدك اني مش هجيب سيرة لحد ابدا. عزيزة انت غلطانة، ولما تعرف الحكاية هتعذريني، هتفهم ان جوزك ده مش ممكن يمد ايده على فلوس حرام. لا لا لا خلاص، انا مش عايز اعرف حاجة. لا، ما انت لازم تعرفي عشان على الاقل تقولي لها اتصرف ازاي. عايز نعرف ايه بعد ما شفت بعناي؟ ايوه انت شفت بعنيكي صحيح، بس معرفتيش الفلوس دي جات منين. يا سلام، هتكون منين؟ مش ممكن تكون فلوس حلال ابدا يا سي حسونة، مش ممكن. ما هي بصراحة يعني هي حلال ومش حلال. يا حلاوة، ادي والنبي فزورة يا اخويا. لا يا ست، بس اسمعي بس، اصل الحكايه اني في ليله وانا بجرش العربيه لقيت الشنطه دي اللي مليانه فلوس نسيها واحد زبون. وبعدين بقى كده وحياه غلاوتك عندي هو ده اللي حصل. يا خراشي، وازاي اخويا الوسطى درويش يضحك عليك ويقول لك نشتري تاكسيات ونشغلها ونحوش ايرادها لحد ما نجمع 5000 جنيه ونرجعها لاصحابها؟ انا بصراحه بقى شفت الطريقه دي ما فيهاش ضرر. طب قولي، وافرض المشروع ده فشل والعمليه دي طلعت خسرانه، يبقى ايه الحال؟ يبقى ما فيش حل، نبقى احنا سرقنا الفلوس دي ونطلع حراميه. حلاوتك اديك قلتها بنفسك يا روح. الحقيقه انا في الحكايه دي طلعت مغفل بصحيح، لكن بسلامه نيه والله يا عزيزه. حسون، انا عارفه ومتاكده من كده. على العموم خلاص، انا دلوقتي هتصرف التصرف الصح. يلا بينا على بيتنا. لا إيه؟ لا يمكن ادخل البيت ده ابدا والشنطه دي موجوده فيه. انا بكره الصبح يا عزيزه هرجعها لصاحبها. حسونه، لما ترجعها ابقى ارجع انا. تجننت يا ده حسونه ولا تطش في عقلك؟ فلوس ايه اللي هترجعها دي؟ لازم ارجعها يا اسطى درويش، عزيزه زعلت وسابت البيت ومش ممكن ترجع وراسها والف سيف ما ترجعش لما اخلص من الفلوس دي. طب هات الشنطه بالفلوس خليها عندنا. نعم، كلام ايه ده يا اسطى درويش؟ يعني انت تاخد الفلوس وانا اتحبس؟ ها، وايه اللي يحبسك؟ الله، مش جايز الزبون صاحب الفلوس عارف شكلي؟ افرض مثلا شافني وانا ماشي كده وراح ماسك فيا، ساعتها اقول له ايه بقى؟ اقول له ايه؟ ما هو انت لو وديت الفلوس ناقصه هتروح في 60 داهيه. ازاي بقى؟ معلوم، عشان نيه السرقه ثابته عليك، والدليل على كده انك سرقت 200 جنيه منهم. نعم، مين قال كده؟ القانون بيقول كده. حتى ما كنتش مصدقني، روح اسال واد طول بصابي لابو كاتو. دي مصيبه ايدي بس يا اخواتي، مصيبه ايدي. ما انت فاهم ايه يا حبيبي؟ فاهم ايه؟ طب اقول لك يا اسطى. قول يا فالح. انا هودي الفلوس لصاحبها وزي ما يحصل يحصل. يعني مفيش فايده معاك؟ لا، انا وعدت عزيزه ولازم انفذ وعدي. عزيزه يا اسطى، عزيزه اغلى عندي من فلوس الدنيا كلها. قلت لي بقى كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا اسطى، اخر كلام. طيب انا جاتني فكره، ادام انت مصمم على تسليم الشنطه لصاحبها، يصح بقى ناجل الحكايه دي يومين ثلاثه. ليه بقى؟ قلتلي ليه بقى؟ اقول لك انا ليه بقى. ها عقبال لما دبق لك الميتين جنيه اللي ناقصين، وبدل ما تودي الشنطة لصاحبها تروح تسلمها في الاسم، والاسم يديلك 10%، 500 جنيه. حلو حلو. واول ما تستلم الفلوس ترجع لي الميتين جنيه، وبالطريقة دي تبقى انت خلصت عم خالص من المطب ده. الله يا اسطى درويش، انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. ده انت لا مؤاخذه زي ابني تشكر، ولا ممكن تهون عليا ابدا. يا خبر ابيض، ده ما كانش عيش وملح، ده بقى ما كنتش عم. ربنا يخليك يا اسطى درويش، ربنا يخليك، الهي يعمر بيتك يا رب. بس خلي بالك. اخلي بالي من ايه؟ مش عاوز حد يعرف ايها حاجه عن الحكايه دي خالص، ولا حتى عزيزه. لا اطمن يا اسطى. ايوه امال، قول كده من زمان. اديني قلت عديله. ودلوقتي نويت على ايه؟ هتشوف ال 200 جنيه زي ما قلت له؟ اشوف له 200 عفريت يلبشوا جته اللي خلفوه. انا عيلتي 200 قرش، انا بس قلت له كده عشان ياخر تسليم الشنطه كام يوم لحد ما نشوف لنا صرفه. عملت طيب. وانت ايه رايك يا دلل؟ انا اقول لك بقى بصراحه، مفيش غير طريقه واحده. الحقيني بيها يا ستوري. هقول لك اهو. اسمع، تعال هنا بس قرب ودنك شوية. هي. أحسن الحيطان لهودان. يا ترى عزيزة عاملة إيه دلوقتي؟ سهرانة زي ولا نايمة ومستقلة فيا؟ يا سلام يا سلام يا عزيزة، ده البيت من غيرك وحش بشكل. يا ساتر، إيه ده؟ ده بان في حد جوه الشقة. الله الله الله، ده زي ما يكون حد بيعافر في قفل الكنبة اللي محطوط بره. هما قوم بشويش اشوف الحكاية، ده لازم حرامي. انا احسن طريقة ولع النور. ايه ده؟ مين؟ قصة درويش؟ اوعى تنطق بايها كلمة احسن، وربنا شرحك بالسكينة اللي فيه دي. الله، وكمان سحب السكينة عليا عليا انا يا اسطى، انا اللي كنت بتقولي لا مؤاخذة زي ابنك. ولا كلمة، افتح قفل الكنبة اوام. مفيش قفل يا اسطى، ما الكنبة مفتوحة. ايه؟ والله صحيح. الله، الشنطة وديتها فين؟ لازم حطيتها في اوضه النوم. يا خبر يا عالم يا خبر، انا مش مصدق عيني. الفلوس تعمل كده؟ تخليك تسرقني وتقتلني كمان؟ اخس اخس على الفلوس، اخس واخس على الناس اللي بتطير عقلهم الفلوس. بلاش غلبه، لا يمنع الشنطه اوام. الشنطه الشنطه راحت لصاحبها خلاص يا اسطى. مش معقول، وحياتك ده اللي حصل. عملتها فقر وش النحس. طب اوعى توريني وشك بعد كده. انت باين عليك ابن اصل، والست مراتك كمان. تسلم. وعشان كده هقولك على حل تاني. قول يا حاج، كل اللي تقول عليه ماشي. قبل كل حاجة خد دول. ها؟ ايه ده؟ ايه دول يا حاج؟ دول حقك يا ابني، 10%. صرفت 200 يبقى لك 300. يا سلام يا سلام، الله يعمر بيتك يا حاج. الحاجة التانية بقى، انا يلزمني سواق. ها؟ لكن مش هقدر ادفع اكتر من 18 جنيه. رضا رضا يا حسونة. حاج كتر الف خيرك يا حاج. تبقى تستلم الشغل من بكرة. من بكرة. يا سلام يا سلام يا عزيزة، كما انت كريم يا رب. حسونة، مش قلتلك يا حسونة، مش قلتلك ان مفيش احسن من الحلال؟ عزيزة، عيون عزيزة يا حسونة. عزيزة. إيه؟ حيلك حيلك، ما كفاية بقى، الموضوع انتهى كده. طب نقول الممثلين بقى. طبعا نقول زوزو نبيل كانت في دور الست والدتي، ومحمد رضا كان في دور، لا ده بقى المعلم بتاعي كان في دور لسطة درويش، وروحية خالد دي مرات المعلم، ومرسل حطاب ده كان بولبول. كان بولبول. وفؤاد سعيد ده بقى حضرته اللي كان ناوي يتجوزه. وكان معانا اسماعيل النجدي وعزمه ابو العيله. الله، ايه واحنا يا سونا؟ إيه؟ احنا الله، ده احنا نسينا احنا. على فكره اللي قامت بدور عزيزه روح قلبي انا، سهير المرشدي. واللي قام بدور حسونه، ايه مش روح قلبك برضو؟ فاروق نجيب. الله، والمخرج المساعد يا حسون. ده كان باهر النحال. اسمع، واللي سجل التمثيلية احمد حمودة وابراهيم نوبي. الفلوس والحب تأليف ويليام باسيلي، اخراج عبدو دياب.